إذن سبقتكم يزمع تلك كهذه الأزماع وقفوا السيرة تدفون من السيرة والسيرة تدفون بها. تقدمنا الذي قال لكم قول فديك تكون فتن يعنج منها إلا من جعلك دعاء غريب. هذا أبلغ ما ننصح به الإنسان بأن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يقبل عليه وأن ينأى بنفسه عن الفتن. وأعظم ما ينبغي أن يستمر به هو قراءة الكتاب والسنة ما يتعلق بأحكام الفتن وأحوال الفتن، ثم يقرأ في كلام السلف رحمهم الله تعالى ولا سيما الإمام أحمد كتب السيرة للإمام أحمد التي ترجمت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يكثر طالب العلم قراءتهم في هذا الزمان لأنه كان إماما في الدين والدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.